الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني لسعيد في هذه الليلة مع هذا الملتقى الطيب من إخواننا أهل السنة السلفيين الذين من الله علينا وعليهم باختيار هذا الطريق الرباني النبوي الذي سار عليه علماؤنا المتقدمون والمتأخرون، مصداقا لقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا شك أيها الإخوة أن المرأة يسلك في هذه الحياة مبتغيا ما به سعادة له في الدنيا والآخرة، فالكل في هذه الحياة ينشد السعادة، وكل بطريقه ومعرفته يسلك مسلكا يظن أن به السعادة، ولكن السعادة الحقيقية هو بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء في هذه الحياة على مسلك النبيين والصديقين والسلف الصالحين فبه يسعد وبه الفلاح والفوز، وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، فسعد به الأولون وفازوا به ونالوا به السعادة الدنيوية والأخروية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap ikhwah, segenap yang hadir pada muhadharah kali ini, sungguh aku sangat bahagia di malam ini bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku, sesama ahlus sunnah, sesama salafiyin. Kita merupakan orang-orang yang Allah beri kenikmatan terhadap kita menjalani jalan ini, jalan para nabi alaihimussalam, jalan yang telah ditempuh oleh pendahulu-pendahulu umat ini dari para sahabat dan tabi'in, demikian pula yang mengikuti mereka dari generasi-generasi berikutnya. Ini merupakan makna daripada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang selainnya, karena dengan itu kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Tidak diragukan lagi bahwa setiap insan di kehidupan dunia ini tentunya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia dalam kehidupannya menginginkan kebahagiaan masing-masing dengan apa yang dia yakini, apa yang dia anggap dengannya dia akan meraih kebahagiaan tersebut. Namun tetapi pada hakikatnya kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada pada ridha Allah ketika seorang hamba menjalankan perintahnya, mentaati ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian ketika seorang hamba berjalan di atas jalan para mursalin, para nabi alaihi wassalam, mengikuti jejak salafus saleh, dengannya seorang hamba akan mendapat kemenangannya, mendapat kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Itulah agama yang diridhai oleh Allah untuk hamba-hambanya, jalan yang telah dilalui oleh generasi pertama umat ini, dan hanya dengan jalan ini seorang hamba akan mendapat kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat kelak. Thumma ayyuhal ikhwah, بعد هذه المقدمة نتذاكر فيما بيننا حديثا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه مما يتضمن هذا الحديث أصولا مهمة في الدين وقواعد شرعية ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يتفطن لها. والعلم هو التدبر والفهم، ولهذا أمر الله عز وجل بتدبر القرآن والفقه بالسنة. وذم الله من كان حظهم من النصوص الشرعية مجرد القراءة دون التمعن والتدبر والتعقل والتفهم، فالله عز وجل يقول ذامًا أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذا يبين لنا ذم من يكون نصيبه من النصوص الشرعية كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مجرد القراءة دون التمعن والتعقل والتفهم. ولهذا أمر الله في كتابه فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية التي يعطاها العبد بالفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعرف دلائل النصوص ويعرف أحكامها وما تتضمنه من أوامر أو نواهي، لأن المقصود من التنزيل العمل والتعبد لله عز وجل. ولهذا الخوارج انحرفوا بسبب أنهم يتبعون المتشابه ولا يتدبرون القرآن ولا يرجعون إلى محكمه ويفهمون النصوص بفهم الصحابة. لذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم، أو صيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. فالمهم في العلم التدبر والتعقل والفهم. ومن ذلكم هذه الوصية التي سنشرع في بيانها وبيان منزلتها وعظمها وما تشمله من أحكام ونصوص. نعم. إخوة sekalian, setelah mukadimah yang telah kami sampaikan, kita akan membahas bersama suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis agung yang beliau wasiatkan kepada segenap para sahabatnya, hadis yang terkandung di dalamnya banyak perkara-perkara penting dalam agama ini, hadis yang di dalamnya terkandung kaidah-kaidah syar'i yang begitu penting. Maka patut kiranya bagi setiap muslim untuk memahami semua itu, karena ilmu adalah tadabbur, mentadaburi, berusaha memahami dengan baik dan benar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quranul Karim, dan mengerti, memahami di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang hanya mendapat bagian dari nusus, dari dalil-dalil yang ada dalam Quran dan sunnah, bagian dia dalam dalil tersebut hanya membaca. Dia hanya bisa membaca tanpa mengerti, tanpa memahami tadabbur arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Allah cela mereka di dalam ayat-ayat Quran, antara lain di dalam firman-Nya: wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yakhrusun. Dan di antara mereka ada orang-orang ummi yang tidak mengenal kitab kecuali hanya sebatas amani, dan mereka hanyalah menduga-duga saja. Di dalam ayat Allah jelaskan kepada kita celaan bagi orang yang hanya membaca tetapi tidak berusaha memahami, tidak berusaha mengerti dan mentadaburi apa yang Allah turunkan di dalam Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain pula Allah mencela mereka yang tidak mentadaburi ayat-ayat Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'anul Karim, ataukah memang hati-hati mereka telah tertutup? Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaikan bagi orang yang mengerti dan berilmu tentang agama ini: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu dan mengerti tentang agamanya. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim mempelajari dalil yang ada di dalam nusus, mengerti dan memahami apa yang terkandung di dalamnya, dari perintah maupun larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Karena tujuan utama diturunkannya syariat ini agar untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran, mereka yang tersesat dari jalan Allah ketika mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, menyalahi jalan para ulama salaf, tidak memahami nusus, tidak memahami dalil itu sebagaimana yang difahami oleh para ulama salaf, sebagaimana kelompok kaum khawarij yang Rasulullah sebutkan tentang mereka: kalian akan menganggap remeh sholat kalian dibanding sholat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka, tetapi mereka keluar dari agama seperti busur lepas dari buruannya. Hal ini karena mereka tidaklah mengerti dan memahami syariat berdasarkan dalil yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya. Itulah termasuk wasiat yang akan kita jelaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kita jelaskan pula kedudukan wasiat ini yang begitu besar, yang patut kiranya seorang muslim memahami dan mengamalkannya. هذا الحديث العظيم الذي يحتاجه كل مسلم في كل صلاة من صلاته ليدعو به وليعمل بمقتضاه في جميع أحواله، وهذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعباد. روى النسائي وأبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إني لأحبك، إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث الصحيح لنا فيه وقفات بعد الترجمة إن شاء الله تعالى. Dalam hadis yang begitu agungnya, hadis yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap sholatnya untuk mengucapkan, membaca doa ini dan tentunya mengamalkan kandungan isinya dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat beliau. Telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallam mengatakan kepadanya: wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, maka jangan kamu tinggalkan untuk kamu mengucapkan doa ini di setiap selesai salatmu: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan benar. Hadis yang sahih ini akan kita pelajari, akan kita kupas maknanya satu demi satu. أما الوقفة الأولى فإن الدين قائم على الحب في الله والبغض في الله، وإنه يشرع للإنسان إذا أحب إنسانا أن يقول له: إني أحبك في الله. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب أحد أخاه فليقل أو فليخبره، ولأن في ذلك زيادة في الألفة والمحبة والتحاب، والشارع يقصد لتحقيق المحبة بين المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق العرى الحب في الله والبغض في الله. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك. فهذه منقبة لمعاذ بن جبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وما أحبه إلا لما أوجد الله في قلوب العباد من محبة معاذ، فإن المحبة يملكها رب العالمين. ثم إن الشأن كل الشأن ليس أن تحب الله وأن تحب رسوله، فهذا لا شك أنه مطلب، ولكن الشأن أن يحبك الله ورسوله وملائكته وعباد الله الصالحين. وسنتكلم كيف يحب الله عبده، ومتى يحب الله عبده، وما هي ثمار محبة الله لعبده. نعم. Perkara yang pertama di dalam hadis ini, bahwa agama ini ditegakkan di atas cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Maka disyariatkan bagi seorang muslim jika mencintai saudaranya untuk mengatakan kepadanya, "Uhibbuka fillah," aku mencintaimu karena Allah. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu." Jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah itu dia kabarkan kepadanya. Hal itu dengan mengabarkan cintanya kepada saudaranya tentu akan menambah cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin, dan syariat sangat menganjurkan perkara itu, adanya cinta dan kasih sayang di antara kaum mukminin. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW sebutkan, "Authaku ural iman al hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka di dalam hadis Mu'ad ini Rasul pun mengamalkannya, di mana Rasul sampaikan kepada Mu'ad, "Aku mencintaimu wahai Mu'ad." Maka hadis ini pula berarti keutamaan besar bagi Mu'ad ibn Jabal karena Rasulullah SAW mencintainya. Tentunya Rasulullah SAW mencintai Mu'ad karena Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dan menentukan kecintaan kepada Mu'ad di hati hamba-hamba Allah, sehingga beliau pun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara ini kita mengetahui bahwa cinta adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Allah yang tentukan siapa hambanya yang akan dicintai atau sebaliknya. Oleh karena itu, hendaklah kita menyadari yang terpenting bukan kemudian kita cinta kepada Allah walaupun itu perkara yang diperintahkan. Namun lebih penting dari itu, bagaimana agar kita dicintai Allah, bagaimana agar kita dicintai oleh para malaikatnya, dan kemudian dicintai pula oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Maka akan kami jelaskan berikut ini bagaimana Allah mencintai hambanya, bagaimana cara agar seorang hamba dicintai oleh Allah, dan apa buah hasil yang akan didapati seorang hamba jika dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يخبر الله في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يجعل في من جمع في حياته وعمله بين التوحيد الخالص والإيمان الصادق وعمل صالحا وفق ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يثمر له بسبب صدقه وإخلاصه وتوحيده وعمله بأوامر الله ورسوله وفقا للسنة، أن الله يجعل في قلوب العباد محبة له. فأساس ذلك التوحيد الخالص، ودليله إن الذين آمنوا واتباع السنة، ودليله وعملوا الصالحات أي عبدوا الله وأطاعوه وأطاعوا رسوله بعمل صالح، والعمل الصالح ما كان خالصا لله تعالى صوابا على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنة أن الله إذا أحب عبدا يقول لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يأمر جبريل الملائكة، ملائكة أهل السماوات، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يوضع له الود والمحبة وقبول دعوته في الأرض بين العباد، بل بين الجن والإنس عموما. وهذا ثمرة الإخلاص والتوحيد. وسنأتي بعد الترجمة إلى الدليل من السنة. Di dalam ayat Quran Allah sebutkan innal ladzina amanu wa amilu shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh akan Allah jadikan bagi mereka cinta. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang yang dalam hidupnya menggabungkan antara tauhid dan keimanan yang benar kepada Allah serta dia beramal saleh sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebatas imannya, sebatas dia mengikuti sunnah Rasulnya, sebatas itu pula Allah akan jadikan kecintaan kepada hamba tersebut di hati hamba-hamba Allah, dijadikan orang akan cinta kepadanya. Oleh karena itu, pondasi utama dalam hal ini adalah tauhid yang murni untuk Allah semata. Innal ladzina amanu. Keikhlasan seseorang dalam ibadahnya hanya untuk Allah, dalam tauhidnya, asas yang paling utama. Kemudian pula yang kedua, dia mengikuti sesuai amalannya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam ayat Allah sebutkan wa amilus salihat, dan dia beramal saleh. Amalan yang saleh adalah amalan yang orangnya ikhlas untuk Allah semata, dan itulah tauhid, dan amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sunnah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril sampaikan kepada penghuni-penghuni langit dari para malaikat Allah bahwa sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut, maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan, diterima hamba tersebut di muka bumi, sehingga dia dicintai oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Ini merupakan buah hasil daripada tauhid, buah daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. ومما جاء في السنة في توضيح أسباب محبة الله للعبد وأثر محبة الله للعبد ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال ولن من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه فهذا الحديث بين أولا أن الله ينصر أولياءه ويدافع عنهم فمن عاداهم فقد أعلن الله عليه الحرب وأولياء الله هم المؤمنون المتقون المتبعون للسنة كما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أي وحدوا وأخلصوا واتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي وأن العبد أعظم ما يتقرب به إلى الله بأداء ما فرض عليه وأعظم ما فرض التوحيد ثم الصلاة ثم سائر الأركان ثم الواجبات وللنوافل نوافل الصلاة الصيام الصدقة الحج العمرة إلى غير ذلك قيام الليل أثار جليلة فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يثمر ذلك محبة الله له وهذا الشأن العظيم أن يصل العبد إلى مرحلة بسبب صدقه وإخلاصه أن الله يحبه فيثمر ذلك فيه أن الله يكون سمعه أي لا يسمعه إلا حق ويرد عنه سماع الباطل والبدع والمحرمات لا يبصر إلا حقا فلا يبصر الباطل ولا يبصر كتب أهل البدع ولا يمشي إلا طريق الحق ولا يعطي ولا يأخذ إلا ما يرضي الله ويثمر فيه استجابة الدعاء وأن الله يعيده من كل شيء يستعيذ منه به العبد يستعيذ بالله من كل شيء فإن الله يعيده فهذه ثمار عظيمة لمحبة الله وبيان أسباب محبة الله للعبد نعم demikian di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya dan dampak dari cinta Allah kepada hambanya sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadith Abu Hurairah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah berkata barang siapa yang mengganggu waliku maka aku telah mengumandangkan perang kepadanya kemudian Allah sebutkan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari yang aku fardukan, aku wajibkan kepadanya. Dan tetaplah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, menjadi tangannya yang dia beraktivitas dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku pun akan melindunginya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membela dan menolong walinya dengan janji yang telah Allah sebutkan. Barang siapa yang mengganggu, yang menyakiti hamba Allah tersebut yang menjadi wali Allah, pasti Allah yang akan melindunginya, pasti Allah yang akan membelanya. Dan wali Allah adalah mereka yang beriman, mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tiada takut bagi mereka, tiada pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka seorang hamba hendaklah terus bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengamalkan yang diwajibkan atasnya, dan itu yang paling Allah cintai darinya, baik dari perkara ibadah solatnya 5 waktu, baik itu kemudian puasa yang diwajibkan kepadanya, demikian pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. Demikian pula hendaklah seorang hamba mengamalkan amalan-amalan ibadah yang sunnah, dari solat maupun puasa dan ibadah yang lain. Solat seperti qiyamul lail, solat malam, demikian pula puasa-puasa sunnah. Jika itu dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah menjadi pendengaran baginya, sehingga dengan itu dia tidak akan mendengar kecuali yang hak, dia tidak akan mau mendengarkan yang batil. Allah yang menjadi penglihatan baginya, sehingga dia hanya melihat yang hak, tidak akan melihat yang batil, tidak akan mau melihat kitab-kitab ahlul bid'ah. Demikian pula buah dari iman ini, bahwa jika Allah mencintai hambanya, hamba itu jika berdoa meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Jika hamba ini meminta perlindungan kepada Allah, Allah pun pasti akan melindunginya. Al-waqfatu al-thaniyah في قوله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. ما المراد بقوله دبر كل صلاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من يقول أن المراد بالدبر أي بعد الصلاة بعد التسليم، ومن العلماء من يقول أن المراد بالدبر نهاية الصلاة قبل التسليم، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي قاله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وتوجيه ذلك بأن آخر الصلاة قبل التسليم محل للدعاء، وبعد التسليم محل للذكر. وقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دعاء، فيكون قوله لهذا الدعاء بعد أن يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية ويدعو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نجني من عذاب القبر، نجني من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ويدعو. ومن ذلكم يدعو بهذا الدعاء قبل التسليم لأنه محل للدعاء، وأما بعد التسليم فهو محل للذكر، التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة ما أثر من آية الكرسي والمعوذات. نعم. Perkara yang kedua, di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fala tad'anna dubura kulli salah, jangan engkau tinggalkan di setiap usai salatmu. Yang dimaksud di setiap usai salatmu ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud adalah bacaan ini dibaca seusai salam. Di antara mereka pula ada yang mengatakan yang dimaksud adalah dibaca doa ini di akhir salat sebelum salam. Dan inilah pendapat yang kuat, yang rajih, sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula dikuatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Penjelasan perkara ini, karena akhir sholat sebelum seorang salam adalah tempat atau waktu untuk dia berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun setelah dia salam dari sholatnya adalah waktu untuk dia berzikir kepada Allah. Sementara di dalam hadis ini doa yang dia ucapkan a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tolonglah aku ya Allah untuk selalu berzikir, bersyukur dan beribadah dengan benar kepadamu, adalah doa permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dibaca setelah tasyahud di dalam sholat, setelah sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah seseorang berlindung diri kepada Allah dari empat perkara yang diajarkan kepadanya, maka dia ucapkan doa ini. Adapun seusai salam adalah waktu untuk dia berzikir kepada Allah, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bacaan ayat kursi dan yang lain-lainnya. الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني، أن تقول اللهم أعني. الاستعانة بالله عز وجل مطلب شرعي ومن أعظم مظاهر التوحيد، وهو أن يفوض العبد أمره لله ويعلق قلبه بالله عز وجل. والمرء ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، ولا يستطيع أن يحقق مصالحه الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ومن فقه العبد أن يستشعر هذا الأمر العظيم، والأنبياء كانوا يستعينون بالله عز وجل في تحقيق محاب الله ومقاصدهم الدنيوية. ولهذا نبه الله عز وجل في كتابه على ذلك، فقال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك يا ربنا على تحقيق عبادتك. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بما روى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمرء لا يستطيع أن يحقق عبادة الله illa bi an yasta'ina billahi 'azza wa jalla. فالتوكل على الله عبادة جليلة من أجل عبادات القلوب والله أمر به وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا عرف الإنسان نفسه وفقره إلى الله عظم هذا الأمر فاستعان بالله في أموره كلها ولم يتوكل على نفسه طرفة عين ولا يعتمد على نفسه طرفة عين وإنما يتوكل على الله في طلب العلم في تحقيق العبادة في الثبات على السنة والدين في طلب الهداية هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام في طلب الرزق في إصلاح النفس يستعين به على درء عدوه من شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء إلى غير ذلك من المطالب الدينية والدنيوية. فلهذا قال في الحديث وهي ذكر لا يعتمد الإنسان على نفسه بل يستعين بالله عز وجل على تحقيق الذكر والشكر وعبادة الله عز وجل. وصاه أن يقول اللهم أعني، فهذا أمر جليل. ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يستعين بالله ويطلب العون منه إلا لعظم هذا الأمر الجليل. نعم. Perkara yang ketiga di dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz untuk mengucapkan Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ini merupakan permintaan tolong kepada Allah, yang mana permintaan tolong kepada Allah adalah tujuan syar'i, salah satu dari bentuk tauhid yang begitu penting dan besar maknanya ketika seorang hamba memasrahkan segala urusannya hanya kepada Allah, meminta segala perkaranya hanya kepada Allah, sehingga kalbunya dia gantungkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena seorang hamba lemah pada dirinya sendiri, tidak akan mampu dia untuk mendapati segala kemaslahatannya baik di dunia maupun akhiratnya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi alaihimussalam mereka pun meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam segala urusan mereka. Ini pula yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Quranul Karim, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Sehingga makna ayat hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan dalam mengamalkan peribadatan kepadamu, tanpa itu seorang hamba akan sulit untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dan beliau sahihkan, ketika beliau wasiatkan kepada Ibnu Abbas, wahai anak, jagalah Allah olehmu, niscaya Allah pun pasti akan menjagamu. Jagalah Allah olehmu, pasti engkau akan mendapati Allah selalu di hadapanmu. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah semata. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah juga menyebutkan makna ini di dalam ayat-ayat-Nya. Perintah untuk bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian beriman kepadanya. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sesungguh-sungguhnya, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Pagi dia keluar dalam keadaan perut kosong, sore dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya telah penuh. Maka seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah jika dia memahami perkara ini. Sungguh seorang hamba sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pasrah bergantung kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan segala kepentingan dan kemaslahatannya dalam urusan dunianya, terlebih dalam urusan agamanya. Hanya memohon pertolongan kepada Allah, teruslah dia meminta pertolongan kepada Allah untuk diberi thabat, istiqamah dan keteguhan di atas agamanya, agar dia selalu diberi hidayah oleh Allah. Dia minta pertolongan kepada Allah semata. Demikian pula ketika seorang hamba meminta dan mencari rizki, hanya kepada Allah dia meminta pertolongan agar mendapat rizkinya. Demikian pula dalam pembenahan dirinya agar menjadi orang yang saleh, dia pun meminta pertolongan kepada Allah dalam pembenahan dirinya. Juga ketika seorang hamba berusaha selamat dari permusuhan musuh-musuhnya, dari gangguan musuh-musuhnya, baik itu musuh dari para syaitan, jin dan manusia, dia hanya memohon pertolongan kepada Allah dalam semua perkara itu. Maka ini perkara yang begitu penting dan begitu besar maknanya. Thumma bada'a sallallahu alaihi wasallam bidhikri al-wasaya al-thalath wa hiya wasaya jalila azima يحتاجها المسلم تحقيقا لعبادة الله وسندا له في هذه الحياة. فالأولى قال له أن تقول اللهم أعني على ذكرك. فذكر الله حياة القلوب ووجل القلوب. وأعظم أسباب النصر على العدو الشيطان. أعظم أسباب النصر على الكافرين. فالله عز وجل يقول في كتابه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وصف الله العدو عدو المسلم الشيطان بأنه خناس، لأن المسلم إذا ذكر الله خنس عدوه الشيطان، ضعف وأصبح هزيلا يضعف في إغواء الإنسان. ولكن إذا غفل المسلم عن ذكر الله قوي عليه شيطانه فأصبح يحزنه وأصبح يثقله على العبادة ويكسله عن طاعة الله وقيام الليل وأداء الفرائض والاستيقاظ لصلاة الفجر. بل يحاول أن يغويه عن دينه وعن التوحيد والسنة وأن يزيغ قلبه. وكذلك أمام العدو الإنسي، فإن الذكر أعظم سلاح. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا فئة فاذكروا الله إذا لقيتم فئة. يا أيها الذين آمنوا بعد هذه فئة فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من يذكر الآية؟ يا أيها الذين آمنوا في سورة الأنفال، من يذكرني؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين آمنوا، إذا قابلتم، إذا أعوذ بالله، إذا لقيتم، أحسنت، نسينا الكلمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني إذا قابلتم فئة من العدو عند قتالكم لهم وجهادكم لهم فاذكروا الله كثيرا، النتيجة لعلكم تفلحون، أي تنتصرون. فدل أن ذكر الله سلاح المؤمن ضد الشيطان وضد الإنس العدو والكافر. وحذر الله من الغفلة عن ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمن يغفل عن ذكر الله ويلتهي بالدنيا وبالأولاد والمال عن ذكر الله نتيجته الخسارة. وذكر الله شامل: الصلاة، العلم، التسبيح، قيام الليل، قراءة القرآن. فمن غفل عن ذلك والتهى عن ذلك كان من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يذكر الله في جميع أحواله، عند دخوله بيته وعند خروجه من بيته وعند أكله وعند شربه وعند نومه وعند سفره، بل حتى عند إتيانه لأهله، ليحمي المسلم نفسه بهذا الذكر من عدوه الشيطان. وإذا نزع ثيابه وإذا دخل الخلاء ليستعيذ من شياطين الإنس والجن. فذكر الله سلاح عظيم للمسلم يحتاجه في جميع أحواله، وليرد الشرور عن نفسه. ولما جاءت الشياطين من الجبال ومعهم النار ليحرقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أتوا من كل واد، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولت الشياطين والجن هاربة بسبب هذا الذكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحسن والحسين فيقول: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وآية الكرسي من الذكر وهي من القرآن، تحمي الإنسان من الشياطين، وعندما ينام يشرع له أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ آخر آيتين من البقرة، فلا يزال عليه من الله حافظ. فدل على أن المسلم يحتاج إلى ذكر الله، والإنسان يغفل، فلذلك يحتاج المسلم إلى الإعانة من رب العالمين على ذكر الله، فأن تستعن بالله على تحقيق ذلك، فيعينك الله على حفظ الأذكار، وعلى أنه يذكرك الله بقولها في وقتها ليدفع عنك الشر. والأذكار كثيرة في حالات كثيرة، وليس على المسلم إلا الرجوع إلى كتب الأذكار التي كتبها أهل العلم وجمعوا فيها، كصحيح الكلم الطيب لابن تيمية وحققه الألباني وغير ذلك من الأذكار المشروعة أو التي كتبت. يحتاج المسلم أن يحافظ على أذكار الله، والأذكار متنوعة، منها في الصلاة يكون، منها خارج الصلاة. نعم. طيب. فضل المؤذن أذن. Kita lanjutkan seusai أذن إن شاء الله.